يكون إلا فيه في الطاعة، لا يكون في المعصية. نعم. كقوله إن قلت فلانا بغير حق فلله علي كذا. إن قال إيش؟ فقوله إن قلت فلانا إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا. طيب وقتله وقتله معصية ولا حد؟ معصية لا يوفي، الأفضل لا يقتل. وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صام الدهر فينعقد نذره كنذر شخص صوم الدهر أو صوم الدهر وصوم صوم الدهر أو صوم كنذر شخص صوم الدهر يعني السنة داون، فهذا مكروه إذا كان ما يستطيع، لأن صوم الدهر مكروه. وليه؟ لأن فيه خمسة أيام لا تصام، ما هي الخمسة أيام التي تصام؟ وهي أيام التشريق الثلاثة والعيدان، العيد حق الفطر واجب أنك تفطر، نعم، ولا يجوز أنك تصوم، وكذلك العيد حق الأضحى، وكذلك أيام التشريق الثلاثة يوم 11 و12 و13 هذه خمسة أيام. لو إنسان يبغى يصوم يجوز له أن يصوم السنة، لكن إلا هذه الخمسة أيام لا يصومها، ولا يجوز ولا تنعقد. نعم. فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به، ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس. واجب يعني كل شيء واجب عيني، كل شيء واجب عيني لا يجوز نذره. يقول لله عليه أن أصلي الخمس صلوات، هذه واجبة عليك أصبع عن خطوة يؤديها، وإذا ما أديتها والعياذ بالله باختلاف بين العلماء هل يحكم بكفرك أو لا يحكم بكفرك. نعم. فإن ترك جاحدا لها حكمنا بكفره، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان تركها كسلا نتوبه نحبسه نضربه الإمام، فإن رجع فبها، وإن لم يرجع قتله كافرا. نعم. أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام روضة وأصلها. هل يجوز نذر الواجب؟ الجواب لا. شهر رمضان يقول لله علي أن أصوم شهر رمضان، إيش نذره؟ هذا واجب بأمر الله سبحانه وتعالى أنك تصوم قصبا عن خشمك ابن آدم. نعم. وإذا ما صمت تكون أنت عاصم. نعم. لا نذر فيه في واجب. أما ال ال ال ال إيه تقول أما إيه؟ أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الروضة وأصلها. قال لله علي إذا جاء الميت أقوم أصلي عليه، الصلاة على الميت واجب عيني ولا كفائي؟ إذا صلى عليه ثلاثة أنفار من الجماعة والباقي ما صلوا يكفي ولا ما يكفي؟ لكن الأولى والأحسن أن الإنسان يصلي على أخيه المؤمن، لأن الله سيسخر له من يصلي عليه، يعني قد أنت لما تصلي عليه تشفع له، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وعنفنا، تشفع عند الله لهذا الميت. فالله سبحانه وتعالى إذا أنت صليت على الميت فالله يسخر لك من يصلي عليك ويطلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة. اللهم اغفر له، اللهم سامحه، اللهم اغفره بالثلج والبرد، اللهم ادخله الجنة، ويسخر الله لك من يدعو لك. الإنسان لا يتقاعس إذا شاف الجنازة يبادر ويصلي مع إخوان المسلمين على أخيه المسلم، نسأل الله يوفقنا وإياكم، ويسخر لنا من يصلي علينا ويدعو لنا ويشعرنا عند الله. نعم. فيلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعله، والأول كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه.